اللهم تقبل منا يا كريم، اللهم تقبل منا يا عظيم، اللهم تقبل منا يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اعف عنا وعافنا، اللهم اعف عنا وعافنا، اللهم تقبل توبتنا واجبر كسرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا يا كريم، اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا يا كريم في هذا الشهر الكريم وفي هذا الشهر العظيم في هذه الليلة المباركة. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك من خير الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك من خير الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك بكل خير يا كريم، اللهم إنا نسألك من كل خير يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا وسجودنا وركوعنا وتلاوتنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة، اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من صحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه نصيب بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه يا مولانا تفرقا سالما من الشر معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا ولا من شاهدنا ولا من حضر معنا ولا من أمن على تأميننا شقيا ولا مخيبا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج هم المهمومين، وفرج هم المهمومين، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقبولين ومن الصالحين ومن الصالحين ومن الفائزين غدا يوم لقائك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا واهد أولادنا وشبابنا وبنات المسلمين، اللهم اهد أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم اهد أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم اهد أولادنا وأولاد المسلمين، وسدد خطاهم يا كريم بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا في هذه الليلة المباركة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم أدم على دولة الإمارات الأمن والأمان، اللهم أدم على دولة الإمارات الأمن والأمان، اللهم أدم على دولة الإمارات الأمن والأمان والرقي والاستقرار والازدهار وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب احفظ حاكمنا حاكم الشارقة، اللهم يا رب سدد خطاه، اللهم سدد خطاه، اللهم احفظه في ماله وذريته وعمله بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق رئيس الدولة وإخوانه حكام الإمارات لما تحب وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة تعينهم على الحق يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد، اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولكل من عمل فيه صالحا وإحسانا، ولكل من قصده، ولكل من صلى فيه، ولكل من قام فيه، ولكل من سجد وركع. فاجعل يا ربنا الأجر لمن بناه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا بشفائك وداوينا بدوائك، إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك. يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. ارحمنا رحمة من عندك تغننا بها بفضلك عن من سواك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا واجعله لنا في القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا. اللهم اجعله بيننا وبين النار سترا وحجابا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رحمة القرآن وأدب القرآن وخلق القرآن. اللهم ارزقنا رحمة القرآن وأدب القرآن وخلق القرآن وعلم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن والصيام شفيعان لنا يوم لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهما حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اختم لنا بالحسنى اللهم اختم لنا بالحسنى اللهم اختم لنا بالحسنى. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه واجعل قبرنا روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من الصائمين القائمين فامنن علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.